يقول هل تقبل صلاة شخص يصلي في الصف الأول ويأخذ رشوة؟ الرشوة من كبائر الذنوب. قال عليه الصلاة والسلام: لعنة الله على الراشي والمرتشي. فلا بد أن يتوب إلى الله. أما الصلاة إذا تمت بشروطها وأركانها وواجباتها فهي صحيحة، ما تبطل بالرشوة، لكن الأجر كيف سيكون؟ وهذا الرجل الآن خرط عملا صالحا وآخر سيئا، والمرتكب الكبيرة كالرشوة لا بد له من توبة خاصة، لأن الحسنات لا تكفر الكبيرة بدون توبة من الكبيرة، لا بد من توبة خاصة. طيب،